حاضر ومستقبل استدار بتحمد تكتب أما بعد لك يا الزين وتحامد شوقنا المبعوث منك وصلت روح سددت الطلب الفوقنا باقي الدنيا الزين خلصتو باقي الدنيا الزين خلصتو وكل الفضل مصروف راشد والتومات مصروف راشد والتومات والجايات من جاي لا جاي اسم الحاضر والمستقبل ست الدار بتحمد تكتب وما كلمتك بالتومات اول البارح جني رطنن قال ان احنا الخواجات بسم الله مرك حصلت لقيت لك جحفر زار ذا البيت بالخواجات يبقى 11 وخواجية يبقى 11 وخواجية ناس البلد اتكسروا عليهم صدوا يقلبوا في ايديهم عدمانين من اسمه حكيم والله خبير للمشروع علماء تار فضلت في اثار ما خموها جونا قبولكن شن خلونا بلا حجار الله يصول في الخواجات لقيت لك جحفر زار ذا البيت بالخواجات يبقى 11 خواجية ناس البلد الكسروا عليهم رجعوا يقلبوا في ايديهم عدمانين من اسمه حكيم والله خبير للمشروع علماء ثار فضلت في اثار ما خموها الجون قبولكن شن خلونا بلا حجار صرف الخواجات بنات جحفر والمحجوب والمحجوب والخواجات طقت حج العمدة طفاها باقي الناس جات للفرج قنبوا قيلوا شبعوا لحوم والخواجة يصور ساكن صور فاوية طالع تكسر واقول الخواجة يصور ساكت وشاف على الحلب وطلع عن برا ايده مدم مجار العود الخواجة يصور ساكت ونحن نصور في البوبار والخواجة الكل لقود يا بوبر العمدة وبذخو ست خرف فرتيس سلخو المعدوم اشكال والوان اي خرف هدار في اليوم داك في كملا رفقا من دكان المعدوم اشكال والوان اي خدار في اليوم داك في كملا رفقا من دكان اول كف الخواجات بعد العمدة وصمد الساقي اول كف الخواجات بعد العمدة وصمد الساقي ناس المجلس والمشروع وبعد الطلبة وباقي الناس حتى الشفع والحروب ست خرف بنت اسمها كفن ست خرف بنت اسم صفن ست خرف في فد يوم جات من صالح بتكلتوم تسكت تخبص طول اليوم لا من حرقت الدولاب وقنبت المسكين تدعي الله يصرف الخواجات اسم الحاضر والمستقبل ست الدار بتحمد تكتب وطاط الله دي ستر الشهر ما في غني وتم ما غناها ما في مدح تم ما سواها عمار وصبح لحقوا ما طاها سبا وتبا الامريكان امريكان سبا وتبا الامريكان ينسي بدع زولك ده يحير يلبس توب في توب ويغير توب الفلهة ما تلقيه جرجر وتوب الدين شفاف وقصير عند الجد كان دينك نق ساعة الفارغ يشيل ويبعزق تذكرت كلامك ليا انه في ناس لاعبين بالدين وناس لعبها بالامريكان الله الصرف الامريكان الله الصرف شتك منك كيف حالك والخرطوم كيف المصنع والعمال حال لسه نفس الحال مرقوك سووك باش كاتب يورينا الله زيادة الراتب والعذاب الكحياني البيت عن ما زكاكم لسه حتقعد اقوم براكم قلبي معاكم قلبي معاكم ربي يخدر عود رعاتكم انا قلبي معاك يا زين وتحامد قلبي معاك يا زين وتحامد قلبي معاك يا زين والشوق معاك والشوق الشوق خلى شدر الجوف محروق راجل بطير تزين وتحامد لما نصاحا زي وطاد زي وطادنا نحن نصاحا زي وطادنا نحن نصاحا زي وطاد نحن نصاح للقراص والتجار والحاصل اللي بيحصل كل صباح شتلات لا تقبضا الحملان كبرن بالحيل العظمين الروك انزرعا الحوضين النال انقلعا اوعك تشفق من تلانو لا نبقى لك مشغولية زي الواحد مستورين وما نسينا المسؤولين راشد كرر شهر اثنين كان ما جيت انا ما بيطهر الله يبعد العارض تعال كان في الدور يدوك يا تعال الله يبعد العارض تعال كان في الدور يدوك يا تعال وبالخصم إن شاء الله تعالوا لا تتوصى بتحت الله أو على البشغل والعربات والجيش ورسمها فاير أم أولادك ست الدار بنت أحمد جابر جاني جوابك مفتوح شارع جاني جوابك وانا بتصور في المشروع وعمايل جحفر جاني جوابك ولما بكيت يا ست الدار ايوه بكيت يا ست الدار يا ست الدار لما قريت علماء آثار علماء ايه يا بنت الناس سواح ايه ما عندك راس ست الدار تتوحد بليه يما الناس تتوحد بليه وديلا جمعت السي اي اي بتعرف ايه السي اي اي بتعرف ايه السي اي اي امريكان في كل مكان مالين الدنيا ملي القالين الخلق قلي المالين الدنيا ملي القالين الخلق قلي بس ما الدين ولا امريكان صوتنا هناك وهني مكتوب بس ما الدين ولا امريكان اي عوج مبدي وتموم صوتنا هناك وهني مكتوم وما في فرق في الوقت الراهن من الصلاة بك فوق الطلحة الأمريكية يا خرطوم وينك وينك يا خرطوم شيشبة وقلبك وسلبك بجتك نوبتك زنجك وعربك أنا مأزوم مأزوم مأزوم يا خرطوم وينك وينك يا خرطوم شيشبة وقلبك وسلبك بجتك نوبتك عربك انا مأزوم مأزوم مأزوم ست الدار سامعاني كويس ست الدار سامعاني يا خيتي ومرتي وامي وام الكل انا بندهلك من شارع الله فوق هجير وتحت بقول صبي معايا شرد راجلك والحرمون شوية الظل صب الحالة العالة علينا حتى احكي لك بالتفصيل بالتفصيل انا اللي احكي لك بالتفصيل حصل الحاصل يا بنت احمد جانا وفد في المصنع زاير وكان الوفد ده امريكاني لف وفات اليوم التاني جانا مدير المصنع فاير وش حمار العمد العاير نف المصنع فيه خساير اللي يخفض 200 عامل 200 عامل 200 عامل يبقوا هوامل يبقوا هوامل ما يهموش الهم المصنع دفى قرار وفات في حاله ترجع العمال من سمعوا احتجوا سيروا موقف صامد وصامد طاملنا معاهم سرنا وتجاوزنا وزين العرف السايد وبعرام دور عربيته العربي الأمريكي وزنقح خل الموكب ثابت احتجينا مع اللي احتج تكلمنا كلام موضوعي احتجينا مع اللي احتج تكلمنا كلام موضوعي قلنا المصنع حق الدولة والعمال أصحاب الحق هل بتقرر وتتولى وهل بتحدد سير المصنع ميد العامل هي العد تنتج والمكنات الأمريكية ميد العامل هي العد تنتج والمكنات الأمريكية زيت العامل يا هل بيطلع والمكنات الأمريكية ترن الأيدي العمالية أنظف من لسنات الفجر الشيطانية من كرفت البنك الدولي وكل وجوه الراس مالية ذاك الحين المصنع هاج جات عربات الأدبوليس فضوا العالم بالكرباج والبومبان الأمريكاني شرقت شمس اليوم التالي كنا 11 نوباوية تهمننا بالتحريض والتخريب والشيوعية البوليس ساقح شيوعية وفاكر نفسه ينبذ فينا البوليس أمك مسكينة عمدني شيوعي التحقيق طلعني مدان تحقيق طبعا تحقيق أو تحقيق الأمريكان أسبوعين عشناه الجوع أسبوعين زادنا نقوة ست الدار لا تشفق خالص ست الدار أنا يعني الزين ست الدار الشوق الواحد لحلتنا ولكم وللإشراق في عينيكم وكل الناس الزور مصامد شوق سلامه